ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت ارفع صوت. ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت أمر أن يستغفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم. هل كان سب صحاب موجود في عهد عائشة؟ نعم. هل كان سب صحاب موجودا في عهد عائشة؟ إيه، لكن بس عاد ما هو لا أظن، لا أظنه على سبيل العموم، لأن في عهد عائشة رضي الله عنها ووجد من يسب عثمان رضي الله عنه ويشتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.